قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الخديعة في البيع. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بعت فقل لا خلابة. فكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الخديعة في البيع. نعم، الخديعة في البيع. المقصود النسائي من هذه الترجمة كما أورد الحديث تحتها، أو الحديث الحديثين تحتها، أن المقصود من ذلك الذي ليس عنده بصيرة وليس عنده نباهة، ويحصل أنه يخدع في البيع لعدم بصيرته، ماذا يفعل؟ والحالة هذه، هذا هو المقصود من الترجمة. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يخدع في البيع، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا خلابة، يعني لا خديعة أو لا خداعا، يعني حتى يعرف يعني من كلمته هذه أنه ليس من أهل البصيرة في البيع، وليس من أهل الحذق والفطنة، وأن عنده شيء من الغفلة وشيء من عدم الذكاء، فيراعيه من يعامله، فيعامله كما يحب أن يعامل هو به، كما يحب أن تعامل نفسه به يعامل غيره بذلك، فيكون في هذا لفت نظر لمن يعامله أن يعرف بأنه ليس من أهل البصيرة ومن أهل الخبرة ومن أهل الذكاء والفطنة. فكان الرجل امتثل ما أرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يقول إذا باع لا خلابة. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الإمام مشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار المدني العدوي، وهو ثقة، وهو مولاهم، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا يوسف بن حماد قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان في عقدته ضعف، كان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا نبي الله احجر عليه. فدعاه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فنهاه، فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. قال: إذا بعت فقل لا خلابة. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر، حديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان في عقدته شيء، فجاء أهله وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، يعني يمنعه من التصرف ويمنعه من البيع، لأن هذا هو الحجر، الحجر يعني يمنع من التصرف، يمنع من البيع، لا يبيع معه أحد ولا يشتري منه أحد، لأنه قاصر وناقص، ولأنه لا يتمكن من القيام بهذا العمل لعدم بصيرته وعدم ذكائه وفطنته ولما فيه من الغفلة وعدم النباهة. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاه ونهاه أن يبيع فقال إنه لا يصبر عن البيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده ما دام الأمر كذلك أن يقول عند البيع لا خلابه. نعم. قال أخبرنا يوسف بن حماد. يوسف بن حماد صدوق ثقة أخرجها مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد عن قتادة. نعم. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خاص بهذا الرجل أو بإمكان الواحد؟ ذكر المحشي أن أكثر أهل العلم على أن هذا خاص بهذا الرجل، وقضية التخصيص من حيث أنه يقول لا خلابة أو أنه يعني يذكر يعني الشيء الذي يدل على حالته حتى تراعى، يعني الذي يبدو أنه لا بأس، لكن كون له الخيار يعني كما يعني يقول بعض أهل العلم أنه يكون له الخيار يعني بعد ذلك، يعني هذا ليس بواضح، فيمكن أن يكون يعني خاصا بهذا الرجل إذا كان هناك قضية خيار، لكن غيره ممن هو ذو عقل وفطنة ظهر له بعدما رجع أن في السلعة عيب، أو أنه قد غبن ودفع فيها أكثر من حقها، له أقول له أن يرد بالعيب، وله أن يرد بالغبن إذا كان أنه يعني إذا كان أنه يعني مغبون أقول له. قال رحمه الله تعالى: المحفلة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة أو اللقحة فلا يحفلها. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي المحفلة، وهي التي تترك مدة لا تحلب حتى يمتلئ ضرعها من اللبن ويختزن ثم يبيعها، فمن يراها يظن أن هذا الذي في ضرعها شيء معتاد وأنها كثيرة اللبن، وما درى أنها حبست أو أنها لم تحلب لعدة أيام حتى امتلأ ضرعها فتكون محفلة أو مصرات. فالرسول صلى الله أورد النسائي حديث من؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها، يعني أنه لا يحبس اللبن فيها مدة يمتنع من حلبها حتى يختزن اللبن في ضرعها، فيغتر بها من يراها ويظن أنها كثيرة اللبن فيزيد في سعرها أو يحرص على شرائها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحفيلها، أي تحفيل الغنم والإبل، وأي أن تترك مدة لا تحلب حتى يختزن اللبن في ضرعها ثم تجلب وتعرض للبيع، فيظن من لا يعرف الحال أن هذا شأنها وأنها كثيرة اللبن فيقدم على شرائها. ويعني سيأتي الترجمة عن المصرات. ويقول المحشي يعني صنيع النسائي يدل على أن هناك فرق بين المحفلة والمصرات، لأنه عقد بابا للمحفلة وعقد بابا للمصرات، قال فهذا يعني يدل على أن بينهما فرق، والذي يبدو أنه لا فرق بينهما، والنسائي من عادته أنه إذا جاء الحديث بألفاظ مختلفة أنه يترجم لكل شيء بما يعني يقع في الحديث، ومقصوده من وراء ذلك هو إيراد الطرق المختلفة والأحاديث بالطرق المتعددة، ولا يلزم أن يكون المغايرة في التراجم أن هناك مغايرة في المعنى، بل المقصود من ذلك هو إيراد الطرق وإيراد الأحاديث المختلفة، فليس هناك في الحقيقة فرق بين المحفلة والمصرات، الكل ترك الدابة اللي هي الشاة والناقة مدة لا تحلب حتى يكتظ اللبن في ضرعها، فيظن من لا يعرف أنها ذات لبن وأنها حلوب، والواقع بخلاف ذلك، فلا فرق بين المحفلة والمصرات. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذا الرجل الذي هو يحيى بن أبي كثير هو صاحب الكلمة المشهورة التي رواها عنه مسلم بإسناده إليه أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني أن من أراد العلم فلا يحصله بسهولة ولا يحصله براحة الجسم والإخلاد إلى الراحة والإخلاد إلى الدعاء والسكون، وإنما يحصله بالجد والاجتهاد والمثابرة، كما يقول الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل، الجد الذي هو الحظ والنصيب يكون بالجد، والحرمان الذي هو مقابل الحظ والنصيب يعني يكون عن طريق الكسل والخمول. فكلمة عظيمة مشهورة عن هذا الرجل وهي يحيى بن أبي كثير اليمامي لا يستطاع العلم براحة الجسم. عن أبي كثير. عن أبي كثير وهو يزيد بن عبد الرحمن، يزيد بن عبد الرحمن السحيمي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الأخ ألا يكون الفرق بين التحفيل والتصرية أن التصرية فيها ربط، أما التحفيل فهو ترك اللبن فقط في الضرع؟ يمكن أن يكون يعني، لكن قد يكون يعني كلها يعني يكون فيها الربط وكلها يكون بعدم الربط، المهم أنها لا تحلب، وإذا حلبت لم تحلب سواء ربطت أو لم تربط، اللبن يختزن، اللبن يختزن، الربط يمكن أن يربط عن ولدها لا يرضعها، يعني أنه يفعلون هذا عن ولدها حتى لا يرضعها وحتى لا يعني يستخرج ذلك اللبن، لكن هو يعني سواء ربطت أو لم تربط، المهم أنها تترك مدة حتى يختزن اللبن في ضرعها. قال رحمه الله تعالى النهي عن المصرة، وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب يوم. هو جاء في سنن الكبرى التصرية بدل المصرة، وهو أقرب لأن التفسير يعني يطابق التصرية، لأنه قال أن يربط التصرية أن يربط، لأن المناسب للمصرات أن يقال هي الشاة التي تحبس أو يعني لا تحلب، فيطابق التفسير المفسر، المصرات هي الشاة أو الدابة التي تترك مدة لا تحلب أما تفسيره بقوله أن يربط أن إيش أن يربط أن يربط أخلاف الناقة أن يربط أخلاف الناقة أن يربط أخلاف الناقة يعني هذا يناسب التصرية يناسب التصرية لأن التصرية فعل والربط فعل والذي يناسب المصرات أن يقال هي الشاة أو الناقة التي تترك مدة لا تحلب أو الشاة أو الدابة التي يربط يعني تربط أخلافها هذا هو الذي يناسب لكن الموجود في السنن الكبرى التصرية بدل المصرات وهي أنسب من حيث التفسير لأن التفسير جاء مفسرا للتصرية التي هي الفعل وليس مفسرا للمصرات التي هي الدابة بأن يقال هي الشاة أو الناقة التي يحصل فيها كذا وكذا يعني فما في السنة الكبرى هو المناسب أو هو الأنسب أو هو الأليق الذي فيه مطابقة التفسير للمفسر فيه مطابقة التفسير للمفسر أيها الأخوة قال وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها قال أخبرنا محمد بن منصور ولا يلزم لا يلزم الربط لكن يعني من أسبابه الربط والربط هو من أجل أن لا يرضعها ولدها وإلا هي إذا كانت يعني ليس لها ولد يعني أو ولدها لم يمكن منها بأن يكون في ناحية وهي في ناحية فإن اللبن يبقى قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فإن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع تمر ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي النهي عن التصرية النهي عن إيش عندنا عن المصرات المصرات المصرات أو التصرية لكن التصرية هي الأولى المصرات هي الدابة التي تترك مدة لا تحلب أو تربط أخلافها أي أخلاف الناقة يعني حتى لا يرضعها ولدها ويختزن اللبن في ضرعها ثم تجلب للبيع فيظن من يراها مكتظة الضرع أنها ذات لبن وأنها ذات يعني وأن هذه طبيعتها وهذه عادتها وهذا شأنها والأمر بخلاف ذلك فيكون فيه غش ويكون فيه تلبيس وتدليس على الناس فيزيد الإنسان أو يرغب المشتري في شرائها وقد يزيد في سعرها من أجل ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تلقوا الركبان نعم لا تلقوا الركبان للبيع لا تلقوا الركبان للبيع يعني أنهم يتلقون الركبان ليشتروا منهم يتلقوا الركبان ليشتروا منهم وهم يعرفون الأسعار ثم يأتون بهذه البضائع التي اشتروها ويجعلونها في دكاكينهم ويبيعونها على مدى الوقت الطويل فيحولون بين الناس وبين الشراء من هؤلاء الجالبين وإنما عليهم أن لا يتلقوهم وحتى يأتوا للسوق ثم بعد ذلك يراهم الناس وكل يعني يتمكن من أن يشتري وكل يعني يأتي بالسعر الذي يناسبه وأما إذا تلقاهم يعني بعض أهل السوق واشتروا منهم ثم جاءوا فإنهم حالوا بين أهل السوق وبين هذا الجلب وهؤلاء الركبان الذين جاءوا لجلب يعني هذه السلع فيكون فوتوا الفرصة على الناس ويكونون يبيعون الناس بسعر مرتفع فيكون في ذلك مضرة على الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان يعني للبيع، وكذلك قال ولا تصروا الإبل والغنم. نعم. ولا تصروا الإبل والغنم أي لا تربطوا أخلافها أو لا تتركوها مدة عند إرادتكم لبيعها حتى يختزن اللبن في ضرعها ثم تجلبونها ثم تجلبوها فيظن من يراها أن هذا أنها ذات لبن وأنها كثيرة اللبن فيغتر بسبب هذا التدليس والتلبيس الذي حصل من صاحبها. ثم أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا عيب، وبين أن هذا عيب وأن من اشتراها فهو بخير النظرين بعد ذلك، يعني بعد أن يعني يجربها ويحلبها ويخرج هذا اللبن الذي في ضرعها ثم بعد ذلك يعني يأتي يدر اللبن فيتبين بأن الوضع يختلف، فهو إن شاء يمسكها بعيبها أمسكها، وإن شاء يردها ردها ومعها صاع من تمر، ردها ومعها صاع من تمر يعني مقابل يعني هذا الـ يعني هذا الـ الـ الـ الـ الـ الحليب الذي حلبه، يعني هذا الصاع من التمر يعني مقابل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد يعني أن من اشترى وظهر له هذا العيب إن أراد أن يرضى بالعيب وأن يبقي على العيب وأن يرضاها وهي معيبة فهذا أمر يرجع إليه، وإن أراد أن يتخلص منها فطريق التخلص منها يعني ميسر، وذلك بأن يردها بسبب العيب، وهذا يدل على الرد بالعيب، لكن إذا ردها يرد معها صاع من تمر في مقابل ما حصل من الاستفادة من لبنها. وجمهور العلماء على ما دل عليه الحديث من أنه إذا ردها يردها ومعها صاع من تمر، يعني صاع من الطعام الذي اعتاده أهل البلد، والتمر هو الغالب على طعام أهل المدينة لأنهم يعني لأنها ذات نخل وطعامهم التمر يعني غالبا. وبعض العلماء قالوا إن القواعد المعروفة أن الإنسان عندما يضمن شيئا يضمنه بقيمته أو ثمنه، والتمر والطعام ليس من الأشياء التي هي قيم أو التي هي أثمان، فليست من القيم ولا الأثمان، وإنما قالوا يعني هذا يخالف الأصول فلا يؤخذ به. وذكروا أيضا يعني لعدم الأخذ به أن الحديث من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة قالوا ليس بفقيه، وهذه يعني وهذا يعني قول باطل وقدح في ذلك الصحابي. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو من أهل الحديث ومن أهل الفقه، ولهذا يعني ذكره يعني بعضهم يعني من أهل الفتوى من الصحابة في المدينة، وإن كان غيره أمكن منه إلا أنه يعني ممن يوصف بالفقه. ثم أيضا لو لم يوصف بالفقه لا يجوز، لأن العبرة بالرواية، والراوي يعني هو من أحفظ الناس لما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعول على ما يأتي عن طريقه، ولا يجوز القدح بالحديث الذي يأتي من طريقه مخالفا لما قالوا إنه الأصول، لأنه إذا وجد النص فهو أصل من الأصول، إذا وجد النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو أصل يصاروا إليه ويعولوا عليه. والحافظ بن حجر لما ذكر قول بعض الحنفية الذين تكلموا في حديث المصرات بسبب أبي هريرة وقال إنه ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود، قال الحافظ ابن حجر: وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، ضر نفسه لأنه تكلم في صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ألحق الضرر بنفسه بكونه يقدح ويتكلم في صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن حديثه يخالف المذهب الذي هو عليه، والذي يعني لا يطابق ولا يتفق مع ما جاء في الحديث، بل الحديث إذا ثبت فهو أصل من الأصول، ولا يقال أنه مخالف للأصول، بل الحديث نفسه أصل من الأصول، يعني ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصار إلى ما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، محظور رفع الأسعار، ويعني الاختصاص يعني بالمجلوب، مع أن الناس بحاجة إليه، يعني فيه رفع الأسعار وفيه يعني الحيلولة بين الناس وبين يعني تلك السلع التي جلبت، ولهذا جاء في بعض الحديث: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني في نفس الحديث الذي ستأتي. نعم. قال: أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور الجواز المكي ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داود بن قيس عن ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اشترى مصرات فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها، وإن كرهها فليردها، ومعها صاع من تمر. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مختصر، وهو أن المشتري للمصرات إن شاء أن يمسكها أمسكها بعد أن يتبين له حالها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر، فهو مثل الذي قبله إلا أنه مختصر. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن الحارث. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، عبد الله بن الحارث المخزومي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن داود بن قيس. داود بن قيس وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن يسار. عن ابن يسار موسى بن يسار وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتاع محفلة أو مصراه فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها، وصاعا من تمر لا سمراء. ثم أورد أورد النسائي حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من اشترى محفلة أو مصرات. نعم. من اشترى محفلة أو مصرات، أيوة، فهو بالخيار ثلاثة أيام. فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها، وصاعا من تمر لا سمراء. إن شاء أمسكها أمسكها يعني ورضي بالعيب، وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء. الحديث يعني فيه ذكر المحفلة والمصرات، مصرات أو محفلة، فيمكن أن يكون الأول أنها للشك، ويمكن أن تكون أول الشك على اعتبار أن يعني يعني المصرات هي المحفلة، أو أنها للتنويع إذا كانت غير ذلك، إذا كان يعني هذه غير هذه، إذا قيل أن هذه ما تربط وهذه ما لا يربط فيكون هذا للتنويع. والذي يبدو أنه لا فرق بين المحفلة والمصرات سواء وجد الربط أو لم يوجد الربط، المهم في الأمر أن الذي جلب فيه لبن كثير وهو إنما جاء عن طريق الحبس والتخزين وعدم الحلب، فلا فرق بين الاثنين أو بين اللفظين. قال إيش؟ فإن أمسكها فإن رضي إن شاء أن يمسكها أمسكها، إن شاء أن يمسكها ورضي بالعيب ورضي بما بحالتها التي يعني وجدها عليها لا بأس بذلك، وإن شاء أن يرد وإن شاء وإلا فإنه وإن شاء أن يردها ردها وصاع من تمر لا سمراء. لا قبله إن شاء فهو بالخيار. من ابتاع محفلة أو مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام. نعم فهو بالخيار ثلاثة أيام، يعني إن شاء أن يمسك أمسك وإن شاء أن يردها ردها. هذا فيه ذكر زيادة الثلاثة أيام، والشيخ الألباني يقول إنه صحيح بدون ذكر الثلاثة، ومعنى هذا أن الإنسان يمكن أن يردها قبل الثلاثة ويمكن أن يردها بعد الثلاثة إذا كان أراد أن يتحقق وأن يزداد يعني تحققا من أنها يعني مصرات أو غير مصرات. وعلى هذا فالتقدير بالثلاثة يعني ليس لا يكون متعينا، بل يمكن أن يردها من حين ما يجد أنه من حين ما حلبها ومن الغد تغير وضعها قبل أن يصل إلى الثلاث، أو أراد أن يكرر ولو زاد على الثلاث حتى يتحقق من أن هذا شأنها وهذه طبيعتها. وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء، فسر يعني بقوله قوله لا سمراء، يعني المقصود أن المقصود من قوله يعني صاع من تمر لا سمراء أي الطعام، طعام البلد وقوت البلد. وقوله طعام من تمر لا سمراء أي لا سمراء وحده، يعني بمعنى أنه يمكن أن يكون سمراء ويمكن أن يكون طعام أن يكون تمر، المهم أن يكون من قوت البلد، أن يكون طعاما من قوت البلد. قوله لا سمراء أي لا سمراء فقط، يعني لا أن يكون مخصوصا بالسمراء، وإنما يمكن أن يكون من السمراء وأن يكون من التمر. وفسر أيضا بأنه يكون من تمر وليس من سمراء. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن أيوب. محمد بن منصور عن سفيان، وقد مر ذكرهما، أيوب هو السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد، محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. لو شاء أن يبقيها لكن يقول للبائع يعني أعطني شيئا من الثمن الأرش أو كذا، ما في بس إذا إذا إذا طلب منه أن يعني يسقط له شيئا من الثمن مقابل يعني هذا النقص لا بأس بذلك إذا اتفق معه على ذلك. قال رحمه الله تعالى: الخراج بالضمان. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ووكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الخراج بالضمان. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الخراج بالضمان، المقصود بالخراج يعني ما يخرج من الدابة، يعني من ناحية كان يكون عبدا يعني عمله، أو يعني دابة بأن يكون يعني لبنها، يعني أنه إذا اشترى مثلا دابة ويعني بقيت عنده مدة ثم تبين أن فيها عيب قديم وأراد أن يرد، فإن الشيء الذي أخذه أو استفاده في خلال هذه المدة أنه يكون له في مقابل الضمان، لأنها لو تلفت في وهي بحوزته هذه المدة فإنها تكون من ضمانه وتتلف على حسابه، ف فإذا يكون هذا الذي يخرج أو هذا الذي استفاده في هذه الفترة يعني قبل أن يردها يعني هو مقابل يعني كونها هو ضامن لها، بمعنى أنها لو تلفت تكون من ضمانه وليست من ضمان البائع، وليست من ضمان البائع. هذا هو معنى قولهم الخراج بالضمان، وهي مثل الغرم بالغنم أو الغنم الغنم بالغرم، يعني أن الإنسان يعني هذا الذي حصله في مقابل غرمه يعني وفي مقابل التلف، لو تلفت على حسابه فهذا الغنم يكون له ما دام أنها في حوزته. ومعنى ذلك أنها إذا ردها خلال هذه المدة لا يطالبه صاحبها ب يعني الفائدة التي استفادها منها خلال هذه المدة، بل هي في مقابل الضمان. الله عنها أن قضى أن الخراج بالضمان، قضى أن الخراج بالضمان. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، عن يوسف بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مخلد بن خفاف. عن مخلد بن خفاف وهو مقبول، أخرج حديث أصحاب السنة الأربعة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد يعني فيه مخلد بن خفاف هو مقبول، لكن وجد له متابع فصار حسنا، والعلماء احتجوا بهذا الحديث وتلقوه بالقبول وهو حديث حسن. صلى الله عليك. الزيادة في المبيع سواء كانت متصلة أو منفصلة كلها من حق المشتري، يعني البهيمة ولدت، نعم، فأربع لذلك أراد أن يردها، ولدها الآن الذي يبدو أن الولد يعني أنه يرد معها ولا يملكه هذا، لأن مقصود يعني اللبن والضرع الذي يعني حصل وهو أيضا يعلفها، يعني فيكون هذا مقابل هذا. وأما قضية يعني كونها ولدت فولدها يتبعها، إن بقيت يعني بقي معها، وإن ردها رده وهو معها، يعني يرده معها إذا ردها. قال رحمه الله تعالى: بيع المهاجر للأعرابي. قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية والنجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها. ثم ورد النسائي بيع المهاجر للأعرابي. بيع المهاجر للأعرابي المقصود يعني بيع الحاضر للبادي، هذا هو المقصود بالترجمة، ولكنه أتى بالترجمة على لفظ الحديث، أتى بالترجمة على لفظ الحديث. والمهاجر يعني المقصود به يعني ما كان عليه الناس في ذلك الوقت في المدينة، في مهاجرون وأنصار، وإنما ذكر المهاجر لأن المهاجرين هم أهل البيع والشراء، وأما الأنصار فكانوا أهل حرث وأهل زرع، فكان الذين يعني يتولون البيع هم المهاجرون، لأنهم في مكة أهل تجارة وأهل بيع وشراء، ولما جاءوا المدينة وليس عندهم زروع وليس عندهم أراضي، وإنما اشتغلوا يعني مهنتهم التي كانوا اعتادوها في بلدهم الأول مكة. فجاء اللفظ لا يبيع مهاجر لأعرابي، يعني لأن المهاجرين هم أهل البيع في المدينة، هم أهل البيع في المدينة، فجاءت الترجمة على لفظ الخبر وعلى لفظ الحديث، وليس المقصود يعني أن يكون مهاجرا، بل المقصود أن يكون حاضرا، ولكن جاء لفظ المهاجر لأن المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في المدينة هم أهل البيع والشراء. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نهى عن التلقي وهو تلقي الركبان، وقد مر قريبا، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، والمقصود منه أن يبيع الحاضر للبادي. المقصود من ذلك أن الحاضر إذا جاء، لأن الآن عندنا تلقي وعندنا بيع حاضر لبادي، فالتلقي أن يأتي يقابل الركبان ويشتري منهم ثم يأتي بها ويضعها في دكانه على أساس أنه ملكها ويبيعها لنفسه. وأما بيع الحاضر للبادي إذا جاء أهل السوق الجلب فوصلوا السوق يأتيهم واحد من الحاضرين ويقول يعني ما تبيعوها، خلوها عندي وأنا أبيعها، يعني أنا أبيعها لكم على مهل. هذا بيع الحاضر للبادي، يعني يحول بينه وبين أن يبيع على الناس بأن يقول يعني لا تبع ولكن أعطني إياها وأنا أبيعها على الساعة ويكون أحسن لك وأكثر لك فائدة. فنهوا أن يبيع حاضر لبادي، وإنما يأتي الجالبون ويبيعون يمشون، ويستفيد بعض ويستفيد الناس بعضهم من بعض، ولا يحتكر أحد ويختص يعني بالشيء دون غيره. فالتلقي شيء وبيع الحاضر للبادي شيء. فالتلقي يكون يمكن أن يشتري، ويمكن أيضا يقول أنا يعني أتولى البيع لك، والمقصود بالبيع أن يعني يبقيه عنده، أما أن يحرج عليه فهذا لا بأس به، لأن هذا يعني يبيع في الحال والناس يشتروا وكل يشتري، وكونه يتولى الحراج الحاضر للبادي وينادي لا بأس، لأن ما في محذور هنا، سواء نادى صاحب السلعة أو الذي يعني يتولاها، لأن المقصود قد حصل، ولكن المحذور كونه يتلقى الركبان ويشتري منهم أو يتفق معهم على أنه يعني يجعلها يجعل السلعة عنده يبيعها لهم، أو إذا وصل السوق بادر إليهم وقال لا تبيعوا على الناس، أنا أخذ سلعكم وأبيعها على مهل ويكون أحسن لكم، كل هذا نهو عنه. نعم. وعن التصرية. وعن التصرية وقد مرت. والنجش. والنجش وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، بمعنى أن إنسان يعني رأى إنسان يعني يريد أن يشتري حاجة وهو متجه إليها، فأراد شخص من الناس أن ينفع هذا الشخص الذي هو البائع، فأراد أن يزيد وهو لا يريد الشراء، ولكن يريد أن ذلك الذي له رغبة يزيد فيها، فالنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. أما إذا زاد في السلعة وهو يريد شراءها فليس هذا نجش. وأن يستام الرجل على سوم أخيه. وأن يستام الرجل على سوم أخيه، يعني المقصود منه يعني يشتري على شرائه، وليس يعني معناه أنه إذا كان يحرج عليها وهذا يعني بدأ السوم وهذا زاد عليه، فإن هذا سائق، وهذا هو سوق من يزيد هو بهذه الطريقة، يناداه وكل واحد يزيد، وإذا استقر يعني السوم وانتهى وقف بعد ذلك، إما هو أن يبيع أو يخرج بها أو يمتنع من البيع ويقول أن السعر لا يناسب. فالسوم على سوم أخيه أنه إذا يعني هو بمعنى الشراء على شرائه، بأن يكون هناك مدة خيار، يعني اشترى وفي مدة خيار، فيأتي يعني يأتي يعني للبائع ويقول يعني لا تبع عليه وأنا أشتري منك بسعر أكثر، هذا هو السوم على سهم أخيه، وهو بمعنى الشراء على شراء أخيه. أما الزيادة في سوق من يزيد فهذا لا بأس به، واحد مثلا عرضت سلعة فبدأ يعني واحد سامها بمئة ريال وينادي المنادي بالبيع، فكون هذا يقول زيادة عشرة ثم ذاك يقول عشرة، هذا لا بأس به. وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، يعني المرأة التي خطبت ورغب في الزواج منها وكان الخاطب عنده زوجة قبلها، فهي تقول أنا لا أتزوج إلا إذا طلقت، إذا طلقت الزوجة الأولى، إذا طلقت الزوجة الأولى أنا أوافق، فهذا لا يجوز. بل إذا جاءها الخاطب إن كانت تريد الزواج منه تتزوج ولا تشترط هذا الشرط الباطل المحرم، وإن أرادت أنها تتخلص تقول أنا ما أريد الزواج، ما أريد الزواج، ما أريد الزواج. وأما كونها يعني توافق وتشترط فهذا لا يجوز، لأن هذا التصرف فيه يعني إزالة الحق وإزالة النعمة التي كانت موجودة عند التي سبقتها. ولهذا قال في بعض في الرواية بعض الروايات في الصحيحين لتكفأ ما في صحبتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها، يعني لتزيل النعمة التي كانت عندها، فهي مثل التي كان عندها طعام في صحبة ثم قلبتها وأتلفت ذلك الطعام على صاحبته، فذلك لا يجوز. كون المرأة تسأل طلاق أختها عندما يتقدم أحد لخطبتها وقد ولهذا الخاطب زوجة، لا يجوز للمخطوبة أن تسأل طلاق أختها، لكن يجوز لها أن تشترط عليها لا تزوج عليها، لأن هذه مسألة وهذه مسألة، لأنها تقول أنا الآن أنت ما عندك أحد وأنا ما أطيق أنني أكون مع ضرة، فإن كان يناسبك أنك تأخذني ولا تزوج علي، تتزوج يعني علي لا بأس، وإلا اتركني وابحث عن غيري. هذه غير المرأة التي كانت محصلة النعمة ثم يسعى ويعمل على تخليصها أو ذهاب هذه النعمة التي حصلت لها، تلك لا تجوز وهذه جائزة. قال أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم النصيصي ثقة أخرج حديث النسائي وحده، عن حجاج، عن حجاج بن محمد النصيصي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي البصري، الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عدي بن ثابت، عن عدي بن ثابت وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي حازم، عن أبي حازم سلمان الأشجعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. ذكرتم أحسن الله إليكم أن الحاضر كونه يحرج على بضاعة البادي لا حرج. نعم. شيخ التحريج الآن قد يحصل فيه زيادة في السعر، يعني الآن لما يحرج وصل لسعر معين صاحب البادي يريد يبيع يرجع البلد، أما هذا صاحب الحاضر يقول له اصبر اصبر يجي واحد الآن آخر يزيد، فالآن إذا عمل على زيادة السلعة وما خلى الناس. لا لا أبدا، لأنه غالبا اللي يحرج هو يهم أن يحصل أجرة على هذا، وكونه يبيع ويخلص هذا أحسن له من كونه يطول حتى يروح الناس يحرج عليه يحرج لهم، لأن شأن المحرج، لأن شأن المحرج يعني أنه يعني يدخل يخلص من الناس يروح الناس اللي يعني متعودين الحراج، والذين يعني أصواتهم يعني فيها جهورية يعني جهورية الصوت، ويعني متعود يعني هذه المهمة، فالحراج هو كل دقائق ما يعني رايح يجلس ساعات، يعني حتى ولو أنه قال ينتظر قليل ينتظر قليل ولا يترتب على ذلك، يعني مثل ما لو أدخلها في دكانه وجعل يبيعها شيئا فشيئا. الحرام يكون في السوق قد يكون للتلقي. ايش؟ قد يكون في السوق قد يكون بالتلقي اذا وجد الاعرابي مع المباشر. يعني ايش الاشكال؟ ما هو الاشكال؟ التلقي يعني تلقي الركبان يتلقاهم وهم قبل ان يصل السوق، اما يشتري منهم ثم تكون السلعة ملكه يبيعها كيف شاء يجعلها في دكانه، أو يقول لا تبيعوا أعطوني سلعكم وأجعلها في دكاني وأبيعها لكم على مال. فيكون التلقي يعني لكل أمرين، إما يشتري السلع ويختص بها ويحول بينها وبين الناس، أو أنه يتفق معهم على أنه يدخلها دكانه ويبيعها لهم على مال. وأما بيع الحاضر للبادي يعني كونه يأتي إلى السوق ثم يعني يقول يعني لا تبيعوا أعطوني إياها وأنا أبيعها لكم وهو أحظ لكم، فهذا هو بيع الحاضر البادي، وليس معناه الحراج، لأن الحراج ما في محذور كونه ينادي ثم تباع في الحال وكل يعني يشتري وكل يزيد على هذا، ما في محذور. المحذور تخزينها أو الاحتفاظ بها والحيلولة بين الناس وبين أن يعني يتصرفوا في ذلك. قال رحمه الله تعالى: بيع الحاضر للبادي. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. ثم أورد النسائي الحديث ترجمه بيع الحاضر بيع الحاضر للبادي، يعني أنه لا يجوز يعني بالطريقة التي ذكرت، وليس عن طريق كونه يتولى الحراج له، لأن هذا لا محذور فيه ولا مانع منه، وإنما المحذور كونه يمنع من أن يبيع على الناس ويرجع، بل يقول له دع هذه السلع أحفظها في دكاني وأبيعها لك على سعة وهو خير لك وأفيد لك، هذا هو الذي لا يجوز. أورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أن يبيع حاضر لبادي نعم وإن كان أباه أو وإن كان أباه أو أخاه، يعني لو كان ذلك البادي الذي جاء جالبا أباه أو أخاه يعني لا يبيع له، بمعنى أنه لا يأخذ السلع منه ويقول دعها لي أجعلها في الدكان وأبيعها على مهل. نعم، يعني هذا فيه بيان مبالغة في التنفير من ذلك، حتى ولو كان ذلك البادي من أقرب الأقرباء له بأن يكون أباه وأخاه. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار البصري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد بن الزبرقان. محمد بن الزبرقان وهو صدوق أخرج حديثه. صدوق له أوهام. ربما وهم. ربما وهم أخرج حديثه. أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن يونس بن عبيد. يونس بن عبيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني سالم بن نوح قال حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد ولئن كان أباه وأخاه. وقول الصحابي نهينا، الناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي نهاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا قال أمرت بكذا ونهيت عن كذا، فالآمر الناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فالآمر له والناهي الله عز وجل. والحديث مثل الذي قبله. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى الزمن العنزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ الأصحاب الكتب الستة. عن سالم بن نوح. عن سالم بن نوح هو صدوق له أوهام. نعم. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يونس. عن يونس بن عبيد. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين. عن أنس. عن محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أنس وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد. ثم ورد النسائي حديث أنس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد عن أنس. عن محمد بن سيرين عن أنس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه بيان الحكمة والفائدة وهي عموم النفع للناس وأن كل يستفيد ولا يعني يختص بالفائدة واحد من الناس يطلب من البادي بأن يجعل البضاعة عنده ويبيعها على مهل فيعني يغلي الأسعار ويرفع الأسعار بل لا يفعل ذلك الحاضر للبادي بل البادي يبيع وينصرف وبذلك تحصل الفائدة العامة ويحصل النفع العام ويرزق الله الناس بعضهم من بعض. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج. إبراهيم الحسن هو المصيصي ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن حجاج عن ابن جريج. عن حجاج هو ابن محمد المصيصي مر ذكره. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة وفيه لا تلقوا الركبان وقد مر ذكره ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض يعني أنه إذا كان يعني حصل بيع يعني وفيه مدة خيار فيأتي شخص إلى يأتي شخص يعني من الناس يعني إلى المشتري ويقول له يعني اترك يعني الشراء وأنا أبيعك سلعة يعني مثلها بأرخص منها. هذا هو البيع على بيع أخيه لأنه يعني حال بين أخيه ذلك البائع وبين المضي في السلعة فالبيع على البيع والشراء على الشراء يعني البيع يأتي للمشتري ويطلب منه أنه يعني يترك والشراء على الشراء يأتي للبائع ويطلب منه أنه يترك ويبيع يعني يأتي للبائع ويطلب منه أن يترك هذا الشراء على الشراء. ولا تناجشوا. ولا تناجشوا يعني مرة ذكر النجش. ولا يبع حاضر لباد. ولا يبع حاضر لباد وهذا هو محل الشاهد. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن مرة ذكر خمسة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكى بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر لباد. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة حديث عبد الله، حديث عبد الله، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي والنجش وأن يبيع حاضر لباد، وقد مر ذكر هذه الثلاثة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب بن الليث، عن شعيب بن الليث بن سعد، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه، عن أبيه الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن كثير بن فرقد، عن كثير بن فرقد وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي، ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن نافع عن ابن عمر، عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.